فكنت أقول لأخواتي المنتخبات أيام في مهنة النقابة أيام السيد طنطاوي شيخ الأزهر الراحل، كنت أقول اعملوا زي دول، دول اعتقدوا عقيدة فقاتلوا عنها فنشروه وهم مبطلون ليس معهم أثارة من علم، وهذا كله يغضب الله عز وجل بالنص والإجماع. طب انت يا منتخبة وانت عارفة ان النقاب شعار أمهات المؤمنين، ولو حتى في قولين لأهل العلم بوجوب النقاب واستحبابه، فهو داخل في المشروعية في النهاية انه من دين الله، مش زي ما واحد جاهل بيقول النقاب ملوش اصل في الدين، ازاي ملوش اصل في الدين؟ ده ما قراش ورقة، ورقة ما قراش لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس قفازين، ما قراش اثر اسماء بنت ابي بكر كان الرجال اذا مروا علينا اسدلنا على وجوهنا من جلبابنا، ما قراش البني ادم ده هذا الكلام خالص. بس كما قال القائل ودارهم ما دمت في دارهم وارضهم ما دمت في ارضهم، هي اي غير كده يعني؟ وبعدين في النهايه ما قالوا الى ربه تبارك وتعالى